نقول يا شيخ الآن مثلا أنا قدمت إلى عمان إلى الأردن مثلا، قلت إن شاء الله يمكنني أقيم شهر أو أقل، أو يعني بهالحدود نويت هالحدود، هل هذا يعتبر تحديد إقامة أو أنا على سفر؟ لا، أنت أدرى، أنت عربي وأنا عجمي، فأنت تفهم. أعلم يا شيخ. عفوا، أنت تفهم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لا أنا فأنت استفتي نفسك. أنا على سفر، أنا بعد أيام بسافر. وبعد شهور أيضا تسافر. مش هذا على سفر، يعني هو على أهبة السفر. ولكل من يقيم في بلد مهما طالت مدة الإقامة، مثلا الذي يذهب ليدرس في مثلا السعودية أو باكستان أو إلى آخره، نعم، هو يوم ما سيعود إلى بلده، بلد. فهو على سفر؟ قد يقول البعض، وبلغني هذا، أنه بيروح بدرس سنتين ثلاثة وأربعة، بيقول هو على سفر. نعم يقولون بعضهم. لكن هل هو حقيقة على سفر؟ والله مقيم، استأجر سفر.